باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين مستمعي الكرام، مرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم قالوا المغنين، البرنامج اللي يجيكم من الاستوديوهات المركزية للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بديع الموزون، له نناقش في هذه الحلقة مستمعي الكرام الركن الأول من هذا العدد اللي هو الاقتباس، بحكم أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن التضمين ونختير وتعود الحلقة الموالية الاقتباس، بحكم أن هذا اللي نقاله الاقتباس هو نوع من التضمين. والاقتباس مستمعي الكرام اللي هو توظيف الشعر لنصوص دينية بحتة، مثلا من آيات من القرآن الكريم، والله أجزاء من حديث نبوي شريف داخل النص الأدبي. قلنا عنه نوع من التضمين، يا غير الشاعر ما يدلل عنه من القرآن والله من الحديث، إنما يجيبه في كلامه عادي قابض بلده في الطلعة كيف اللي هو منها أصلا. ويجوز للمغني والله الشاعر أنه يغير شوي في الأثر المقتبس قليلا، مثلا هذه الآية والله هذا الحديث يقد يجيب منه شوي، يعملوا ما كمل المعنى، يا غيره ملمح خلق فيه التضمين، وهذا يجوز حسب النقاد. والاقتباس قد يقسم إلى نوعين بهذا التعريف اللي أعطينا في البداية، نقد نقسموه إلى نوعين: اقتباس مع عدم تغيير النص الديني المضمن في الطلعة ولا القصيدة، إنه ما يغير فيه شيء، واقتباس مع تغيير النص الديني المضمن في الطلعة ولا في القصيدة. وله نجيبه أمثلة من الشعر العربي وأمثلة من الشعر العربي الحساني. في الاقتباس اللي ما يغير فيه شيء يقول مثلا ابن الرومي: لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. ومثال ملي من الشعر العربي على الاقتباس مع تغيير النص الديني المضمن يقول فيه ابن سناء: رحلوا فلست بسائل عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. وفي الاقتباس ومثاله في الشعر الحساني نجبروه مع تغيير النص الديني المضمن، قاف للشاعر المرحوم ميدو والعلي والعبد الرحمن منين قال: عصر اليوم حكمنا سيرة والحق وقف والموزونة، وافعلوا يا الناس الخير لعلكم تفلحون. ويقول الأديب الراحل عبد الله والمحمد والمحمد: الضيف لغنى ما هو زي، وعواره من عيبه لمتين، وحد يطول ويقصر بين تفلويه من الوزانة، ذاك الحد يرشوا لقين على اللغنى جعلوا عن عانة. ويمغني تختير توطي بدعك في الوزن والمعانة، أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. وفي الاقتباس مع عدم التغيير، الاقتباس اللي ما يحرك منه شيء، ما يبدل الشاعر من عبارة، يقول إبراهيم والإبراهيم: احلمتني وغلي جيلي متنعم الحالة زينة، وما نحن بتأويلي لأحلامي بعالمينا. كذلك القاف الشهير: يلسايلني عن ميمونة راهي تقرى ساحل قيمي، عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وكذلك قول الأديب سيدي الهدار في المدح: فيك أربع حتى تبديه، ما نفذكر غيرك نسميه، طبعك حتى زين ونبيه، متمغفر حتى مبت، ومالك في اسمع أذنك تعطيه حتى، وعظم راجل حتى، ولا خالق يعمر راجل فيه هذا من حتى، كون انت وانا لاحق من رجائي، لك حد ابن عرفة وعجلان، إن هؤلاء يحبون العاجلة. قالوا المغنيين موضوع العدد. موضوع هذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتكلم فيه عن الشعر الوطني الملحمي. والشعر الوطني الملحمي هو موضوع كان في اللي يسبق نادر بالنسبة للأدب الشعبي سابق ثورة 20 ماي. طبعاً عن المدونة الشعبية الشعرية كانت غنية مجموعة من الأغراض كالرثاء والمدح والغزل والنسيب والبكاء على الأطلال إلى غيره. غير سابق الثورة ما كانت تعرف اللي ينقال له الشعر الوطني، وله ندرج هون نماذج من اللي ينقال له الشعر الوطني الملحمي اللي امتازوا به الشعراء الصحراويين عن غيرهم. وما دام الشعر هو تعبير عن إحساس الشاعر، فالشعر الوطني الملحمي هو غرض يعبر به الشاعر عن خوالجه وعن مكنوناته تجاه قضيته الوطنية، وعن نوع من الفخر تجاه المكتسبات اللي يعتبرها الشاعر رمز وقيمة كبيرة بالنسبة له. يقول الأديب الكبير البشير واللعلي: يعرف حد عرف منجزات العشرين، وشاف اللي بين ضرك ذاك الدهر اللي فات عن عيد العشرين انه زين، العشرون ماي اللي قام بانبثاق الثورة في أيام بالثورة الصعيب القيام، ذاك الظرف القاسي المتين قام الثوري السير بالأقدام بالثورة يصنعها بيدين طرايق، ملاهم عدام ما هو سلاح ولا تموين من ينعرف، وعرس السلام من تجربة عام 70 ثار يواجه مأساة أعوام من الصعب الخطير الشين قاهر بالصمود المهام صابر ما جبروا فيه اللي صموده يمليه التخمام بالشعب المنكوب الحزين ما يملك شي ما هو الإقدام والإيمان ومثل اليقين، فالله وقوة الاهتمام باللي مشرف للدرين. وبعث نور وبعث نور في عهد الظلام بالخنق من يوم العشرين بالرغم من انسدال قمام الظلم وقلة شموعين، المرجى محروس والخيام والواد والكذا محروسين والخبر محروس والإعلام والشك وضيق القوانين وشين الوضع ولا فيه كلام الداخل والخارج الاثنين غير اللي لحقوا الإسلام ما هو طبع الصحراويين. أما بعد الداخل شديد فيه الحرص بالحديد وزيد على ذاك الحرص بالحديد، الحرص بعينين وذنين الاستعمار وحرب التهديد والفقر وجفاف السنين والجهل والسياسة التمديد الأمية اللي تشكل 90% وأعمال التشريد وابتلاع المواطنين. والتجنيد المراهريد العدو عزل المناضلين، وترى هذا من ذاك بعيد وكل اثنين ترى مختلفين الرأي ولا خالق توحيد أهداف ولا خالق تكوين والتعقيد وكره الجديد واحتقار المستضعفين، واللي ذاك عدوه الوحيد خوه ولا تجبر ملتمين اثنين وموحول في تجسيد الفتنة والفكعين وطمس المعالم خوفي عيد الأول علم على الآخرين. ذا في الداخل وعلى الصعيد الخارج الصقاع منين أقرب جارف طول الحدود هو ذاك العدو اللدود اللي قام بحشد الجنود مساعد للمستعمرين في محاولة محو وجود الثورة ما باخلوا تمرين بضيع الحاجز والقيود معلنين وش سريين واختلاط البحث بحشود داخل حدود الفارقين. وفي نفس الغرض يقول الأديب اللامع محمد والغالي واللاحة والعشرين أماي النضال بالوحدة والكفاح قبال والعزم وصعود الجبال بعشرين ومتن اليقين في النصر ولا يقول تقال احطبنا للنصر والمتين من كفاح الزعم الأبطال اللي قادوا ثورة عشرين من كفاح الزعم الأبطال اللي قادوا ثورة عشرين مما يتواتر لجيال لجيال في رد الدين لا يغبى دين وراه رجال خلاصة للدين وليل ولا يغبى دين وراه رجال خلاصة للدين وليقين ذاك يرش الطماع قبال كيف يرش العلويين عن في الصحراء لولوف امثال بصيري والولي اللي بين عن في الصحراء لولوف امثال بصيري والولي اللي بين يا مسؤولين من لا مازال العهد مازال اليقين بعشرين ماي. ويقول الشاعر الشاب جبريل والشرفة ما هو مقبول يدوم الجام السلاح ونحن ما فات جبرنا مفعول السلام لتم السيل بلا نبات ردوا للدسية الكلام فات من القزات تحنات واللي جعله ما هو مقبول اسكات الدسية مفعول فعل الدسية في الحلول الصعبة ورقيع القيات بالعجلة عند تشوف الصول لسود الدراقم بالذات فوق الدسية ما معقول عن تبرد لعات القوزات الحلول تراها والقول اللام الاربعطة عشات الدسية وزاد حفول قولي من فعل الدسيات ما هو مقبول وحد مسوني حد مسوني ما يحتاج ينفد بالسولانة رقاج محالي طول عليها ناجي سول عنده البرات والرتمية ويسول تاج رقيوة ويقص خنيقات الرملة جواب ويتباجي القاه تقول وفوها الديسية من مثل جلواج البارود حمات وزقات ما هو مقبول ولا شدوم السلام أعوام ما نحصد منه قد قرام ومبات الديسية في حزام الباشات أفطل لا اشتبات تحانك الأرباط الظلام سابق مفات الشمس ضوات ما هي ميزتها في النظام وبعد من ميزات الحياة ما عاشت ما هو فبو خام والله في غمام المعجزات والله في السحاب من اقتحام وسود الميدان وحومات الوطن للشاوس قدام ري العين ما عاشت ما هو فبو خام والله في غمام المعجزات والله في السحاب من اقتحام وسود الميدان وحومات الوطن للشاوس قدام ري العين اللي انتقشدات القزات وذاك السلام ما حصدوا في صبر سنوات ما هو مقبول يدوم الجام السلاح ونحنا ما فات جبرنا مفعول السلام نتم السيل بلا نبات ردوا للدسية الكلام فات من القوزات تحنات. ويقول الشاعر تحية للي ما يحيد عن عهد الشعب في كل عيد، للجيش اللي فعله يزيد تقديره بالتجارب، راجف الله لا يعيد بيك انت يا المحارب وانت فضلك ما هو جديد، يا المحارب يا الشارب دم القزات لا تبيد الأعداي في كل مسارب، فما تغريدي لا تيد ماس وفياض النارب، ومن عند القلت الاف دير العدو بين الهارب والميت والمقبوض حي واللي مخزوم الشارب تحية. قالوا المغنيين ضيف الحلقة مستمعي الكرام، ما زلت مع برنامجكم الأدبي قالوا المغنيين، وشاعر هذه الحلقة هو الأديب الراحل عبد السلام والشيخ مفتاح. أخلاق الأديب الكبير عبد السلام والشيخ مفتاح بداية القرن العشرين، وهو من أسرة عالمة وشاعرة وأديبة، وتميز في قرض الشعر العربي وذلي ينقال له بالغناء، امتاز غناه بالوجدانية والتفكر من ناحية المضمون، أما من ناحية الشكل كان غناها مثال يحتذى به في العتنة على اللغة وأساليبها. ولا أدل على ذلك مستمعي الكرام من طلعته اللي يقول فيها من دارتي يكان مجيبير وزايق والملزم الكبير وكراع مراقن والبير اللي قبل ساحل العريف مازالوا محل جابير للفرقان ديارات الصيف، ذوك ماضع اللي عدت في دار قاعد عنهم عامين ونيف، وانا ما نقعد كنت نهار واحد عنهم ما هو بالسيف. يقول ملي قياسي البلد ما نكفيه ما نبقيه ولا عيني فيه، وقارش عني ما نجبر فيه لقسته ينختير الخير، ومنادم مرجع ماله فيه قاع الخير أشلو بيه الخير، غير انت يا عقل يخليك ما تختير ولا ما تختير، ذاك اللي راد الله عليك اللي يجعل لك فيه الخير. ويقول ما عزمك كنت شوف حرام يا العين وشوف خنق الحمام، وشوفت بو مغني ووهام بولوسق وخنقتي المزون، وشوف المعتوق في ذو الأيام غير عرفتي عن مول الكون، يعرف بعد يخسر الأعزام وعنه ما قدر يكون. Thank you. الروقة وكراع الحداد وحسين نبيرة وحداد، اقدمت يدر والميراد اللي شرق أعلاب السياح، عن هذا خاطر شوف الواد والظهرة ورجام الصلاح والربط وزملت وين مراد والخط والخويات وطاح. توفى الأديب الكبير عبد السلام واللي الشيخ مفتاح رحمه الله عام 1984. رحم الله الأديب والشاعر عبد السلام واللي الشيخ مفتاح. وبهذا نعود واستكملنا ملفات هذه الحلقة. كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والعقل وكم من حد لما شافوا عينينا عينينا عينينا عينينا عينينا أكيد من تحمد لمحمد في شيلي. باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين